الذين ليس عندهم وازع للخير، فهم يتوهمون قصصا يحض الناس على الخير ويحض الناس على الفضيلة، لكن نحن معنا القرآن والسنة، فلأي شيء نحتاج؟ هم نجأوا للمسرحيات لعدم وجود باعث الخير عندهم، ولذلك كان هذا من شعار الكافرين، تسلل إلينا من ديار الكافرين، إن الانتصار على اليهود لا يكون إلا بالذكر وتعظيم حرمات الله عز وجل. رجل كتب عن صلف اليهود في الجريدة وعن استعلائهم علينا، ايه الحل من وجهة نظره؟ الحل اعادة الاغنيات الوطنية لتحميس الجماهير، نشر واذاعة فيلم صلاح الدين الايوبي، ويطالب بعمل فيلم ضخم يتكلف عدة ملايين، كل هذا لشحن همم الجماهير وتأليف اغنيات عن القدس والتغني بالقدس والعودة. أهؤلاء ينتصروا على اليهود؟ لا والله أبدا. وآخر يقول لا تستغلوا الزلزال والسيول في الوعظ، لا تقولوا أن هذا من غضب الله، لا علاقة بين السيول ولا بين الزلازل وبين غضب الله. يقول هذه نظرة جاهلية، وكأنه لم يقرأ من القرآن حرفا واحدا، فكلا أخذنا بذنبه، فكل انتقام من الله عز وجل بسبب الذنوب والمعاصي. ويقول في المقال ان لا علاقة بين الخسف والزلازل وبين الزنا وشرب الخمر واللواط، الله عز وجل انما يهلك العباد بمثل هذا. اهو زي اللي موجود على الجرائد والمجلات، واحد يطلع يقول، وطبعا اذا قام زلازل اذا جاءت سيول يطلع سيدنا ومولانا الشيخ كحكوح ابن سمعان يخوفنا من النار. وهكذا، هذا هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم ورثة الانبياء الذين ينقلون علوم الله ورسوله الى الناس؟ استهزأ بهم هكذا؟ ما وجدنا لا في النصارى من يتهكمون على القدس هكذا، ولا في اليهود من يتهكمون على الحرامات هكذا، انما يتهكم على المشايخ فقط، لانه لا ظهر لهم، عرضهم كلام مباح. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، هو لا غيره. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. وهذا هو الفرق بين ظن المسلم وظن الكافر اليهودي، ظن في مقابل ظن. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. ما ظننتم ان يخرجوا معاشر المسلمين؟ لأن اليهود ملوك دعاية، اليهود ملوك الدعاية في العالم. الجيش الإسرائيلي أو الجيش الأمريكي أخذ سمعته بالدعاية ليس بالحرب الميدانية. الجيش الأمريكي مهزوم في كل المعارك التي دخلها، وسألوا فيتنام عن مصارع الجيش الأمريكي وقد خرج يلعق جراحه من فيتنام بعد 10 سنوات قتال. وسألوا الصومال، الصومال الفقيرة ابناؤها جلد على عظم، اذا رأيت صورة رجل صومالي تبكي. هذا الرجل غلب الامريكان، وكان الصوماليون يحاربون بالعقيدة القبلية الجاهلية، كانت حرب قبائل لم يكن للاسلام فيها دخل، واستطاعوا ان يغلبوا الجيش الامريكي. فكيف لو قاتلوا باسم الاسلام؟ كيف لو قاتلوا باسم الاسلام وقد انتصروا بالعصبية الجاهلية؟ لكن هذه دعاية فقط. حرب النجوم وحرب الكواكب يعني يضربك من فوق بصاروخ، طب انت كيف تصل اليه؟ اطباق الطائرة